قال وجه الاستدلال ان الماء الذي غسل به ذول الاعراض لو كان نجسا لم يقضي نفسه لما بطهرت ذلك المحل، ولا امر ان يصب عليه الماء ثانية وثالثة، فصح ان المغسول به النجاسة طاهر مطهر. والدليل الثاني حديث الباب السابق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان سلم اتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال من الحديث الذي قبله، فان قيل في الحديث الاول ان النجاسة كانت على الارض فالحديث الثاني ان النجاسة على ثوب، وهذا دليل على انه لا فرق بينهما. ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اتبع الماء او اتبع البول الماء، الماء ده ممكن يكون تساقط ونزل على الثوب الداخلي او الجسد، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع ثوب ولكن عمل ايه؟ اتبعه الماء وهو عليه، لان في حديث ابي السمح انه اراد ان ياخذ القميص ليصب عليه البول فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. يبقى هنا الحاصل ان الماء اللي لاقى هذه النجاسة انتقل الى غيره، فلو كان نجسا ما جاز ان يصلي به. ليه؟ لان النجاسة نقلت من مكان لمكان تاني وهو مطالب بتطهير كل الامكنة سواء كان ثوب او ايه او بدن، فدل ذلك على طهارة غسالة الايه النجاسة. قالوا ومن جهة المعنى الماء المنفصل عن المحل المغسول هو من جملة الماء الباقي في المحل المغسول، فالمنفصل بعض المتصل، والماء الباقي في المحل المغسول طهور بإجماع، فوجب أن يكون المنفصل عنه مثله. يعني إيه؟ إحنا غسلنا، معنى إن إحنا بنقول المكان الطهر يبقى المية اللي نازلة منه إيه؟ طاهرة، زي ما كنا بنتكلم في الماء المستعمل. لو إن واحد صب على رأسه الماء وقلنا ان الماء عندما التقى بالرأس او باعالي الجسد اصبح مستعملا، اذا لا يمكن للانسان ان يطهر ابدا، لان اي ماء هيلتقي بجزء من الجسد قبل ان يصيب الجزء الاخر، وده لا مخرج منه الا ان يسلموا بان الماء المستعمل ايه طاهر في نفسه ومطهر لغيره اذا اقتربنا صحة هذا التقسيم. والا في الاصل كما قلت في المرة الماضية انه اما طهور واما نجس او متنجس. نعم. فالرجع ان غسالة النجاسة ما لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة مطهرة. وقول ابن الملقن والصحيح عندنا طهارتها ان انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها وقد طهر المحل. هذا طبعا الزيادة الاخرى هذه زيادة متكلفة، بل زيادة تدعو الى الحرج والمشقة اكثر من الحكم على غسالة النجاسة بالنجاسة. ليه؟ تفهمين كلامي؟ اقول لما يقول ولم يزد وزنها عن وزنها الاول، يبقى انا مطالب قبل ان اغسل النجاسه بالماء ان انا اوزن الميه، وبعد ما الميه تنزل استقبلها في اناء او غيره واوزنها تاني. وهل يتصور ان النجاسه بهذا الحجم اللي يغير وزن؟ طب ما نقول ايه العاده جاريه بان المحل اللي اصابته النجاسه هيشرب شويه من الميه، فكده كده الميه هتايه الميه اللي نزلت هتقل ولا لا؟ تصور المسألة دي، يعني انا لو بغسل نجاسة ثوب الاصل ان الثوب ده هيشرب جزء من المية، ده طبيعة الالياف كلها او الخيوط كلها انها تشرب جزء من المية، فلما ينزل الماء هينزل ايه يقينا اقل من الماء اللي مستعمل اولا. يبقى هذا القيد لا وجه لقبوله بالمرة حتى وان كان قالوا ابن دقيق العيد او عليه جمهور الشافعي، لان اولا فيه عنت وحرج، لانه بيلزمني في الاول انني اوزن المي اللي انا استعملته، ويلزمني انني انا ممكن بغسل على ارض او غيره والارض هتشرب المي، اوزنها ازاي؟ اوزنها بالتراب اللي عليها، يبقى انا محتاج اكون وزن التراب كمان، فمثل هذا فيه من الحرج والمشقة ما فيه. وبالتالي العبرة عندنا بايه؟ ها؟ بالتغير فقط. هذه الغسالة اللي نزلت متغيرة بالنجاسة اللي قبلتها ولا لا؟ اذا تغيرت يبقى هنقول يقينا التغير ده دليل على ايه؟ على وجود جرم النجاسة في هذا الماء، فاذا استعملته كأني بستعمل النجاسة نفسها. ومن هنا بنقول ما دامت الغسالة متغيرة بملاقات النجاسة فلها حكم النجاسة، وده اللي عليه تفسير حديث الماء طهور إلا ما غلب على لون أو طعم أو رائحة، مع إن هذه الزيادة ضعيفة، إلا إن العمل عليها. ليه؟ لأن قلنا تغير الأوصاف دليل على وجود جزء من النجاسة في هذا الماء، مش لأن الزيادة معمول بها رغم ضعفه، لا، ده احنا اعتبرناها دلالة أو علامة على ايه؟ على وجود النجاسة، وإذا وجدت النجاسة لا يجوز استعمال. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.